بركة القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن يبعثها لتسير فأبت عليه، فقال الناس خلأت القصواء، أي عصت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني فيل أبرهة، لما أقبل يريد الإضرار بالكعبة، فحبسه الله تعالى عن ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوتبت وتوجه بها إلى مكة حتى نزل بالحديبية قريبا من مكة، فسامع به كفار قريش فخرج إليه كبارهم ليردوه عن البيت الحرام، فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل، فما زالت البعوث بينه وبين قريش حتى أقبل إليه سهيل ابن عمرو، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم صلحا عاما على أن يرجع المسلمون هذه السنة ثم يأتوا في السنة القادمة لأجل العمرة. وكان من بنود هذا الصلح أن من جاء من المسلمين المستضعفين، من جاء من مكة إلى المدينة يريد المدينة والإسلام، فإن المسلمين يردونه إلى مكة ولا يقبلونه، أما من جاء كافرا مرتدا إلى دين الكافرين خارجا من المدينة إلى مكة فإنه يقبل فيها. لما سمع المسلمون هذا الشرط قالوا سبحان الله يا رسول الله، من جاءنا مسلما نرده إلى الكافرين، كيف نرده إلى الكفار وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ أقبل شاب يرقل في قيوده يسير على الرمضاء تحترق قدماه في الصحراء، أقبل وهو يصيح يقول يا رسول الله يا رسول الله، فنظروا فإذا هو أبو جندل ولد سهيل بن عمرو الذي هو الآن يكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم فعذبه أبوه وحبسه، فلما سمع بالمسلمين تفلت من الحبس وأقبل يجر قيوده، تسيل جراحه دما وتفيض عيونه دمعا، ثم رمى بجسده المتهالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ينظرون إليه، فلما رآه سهيل غضب كيف تفلت هذا الفتى من قيوده، ثم صاح بأعلى صوته وقال هذا يا محمد أول من أقاضيك أن ترده إلي. قال صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد، قال إذن ليس بيني وبينك كتاب. قال صلى الله عليه وسلم فأجز هذا لي، فقط هذا أجزه لي، اسمح بأن أخذه معنا. قال والله ما أنا بمجيزه لك، إذا أخذت هذا الشاب معك والله ما بيني وبينك كتاب. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن ينهي الكتاب بينه وبينهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر سهيل ابن عمر العبيد الذين عنده أن يجروا ولده إلى مكة لأجل أن يعيدوه إلى حبسه. مضى أبو جندل وهو يصيح ويستغيث بالمسلمين يقول أي معاشر المسلمين، كيف أرد للكافرين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت من العذاب، كيف أرد إلى عبادة الله والعزة؟ والمسلمون ينظرون إليه لا يستطيعون أن يقدموا له شيئا. ثم مضى المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يتذكرون أبا جندل ابن سيد من السادات، طالما تنعم بالملذات وتلذذ بالشهوات ثم يجر أمام المسلمين بقيوده ليعاد إلى سجنه وحديده وهم لا يملكون له شيئا. مضى أبو جندل إلى مكة وحيدا يسأل ربه الثبات على الدين والعصمة واليقين. مضى رضي الله عنه حتى إذا كاد أن يصل إلى مكة قبض عليه أولئك العبيد أكثر، ثم حبسوه في بيت من بيوت مكة، ورجع المسلمون إلى المدينة. وصلوا إلى هناك وفي قلوبهم من الغيظ على الكافرين ما فيها. بعدها اشتد العذاب على المسلمين المستضعفين في مكة، وكان منهم أبو جندل، وكان منهم رجل اسمه أبو بصير، ومنهم بقية المستضعفين في مكة، وكانوا يحاولون التفلت من قيودهم، حتى استطاع أبو بصير أن يهرب من حبسه، فمضى من ساعته إلى المدينة يحمله الشوق ويحدوه الأمل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مضى أبو بصير يطوي قطار الصحراء تحترق قدماه على الرمضاء حتى وصل إلى المدينة فتوجه إلى مسجدها، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه في المسجد إذ دخل عليهم أبو بصير، عليه أثر العذاب ووعتاء السفر وهو أشعث أكبر، ما كاد يلتقط أنفاسه حتى أقبل رجلان من كفار قريش فدخل المسجد فلما رآهما أبو بكير فزع واضطرب وعادت إليه صورة العذاب فإذا هما يصيحان يقولان يا محمد هذا أول من نقاضيك عليه بيننا وبينك عهد من جاءك من عندنا من مكة أن ترده إلينا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا أبا بصير أخرج معهما قال يا رسول الله كيف أخرج معهما ألا ترى ما قد لقيت من العذاب قال يا أبا بصير بيننا وبينهم عهد أخرج معهما عندها سمع أبو بصير وأطاع خرج معهما فلما جاوزوا المدينة شيئا يسيرا نزلوا لطعام جلس أحدهما عند أبي بصير ومضى الآخر لقضاء حاجته فالجالس عند أبي بصير أراد أن يهين أبا بصير فأخرج سيفا معه وبدأ يستعرض أمام أبي بصير ويقول يا أبا بصير لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل يقول أصحابك هؤلاء الذين أنت تريد السكن معهم والجلوس معهم والله لأضربنهم بسيفي هذا يوما إلى الليل غضب أبو بصير قال تضربهم بسيفك هذا قال نعم قال أرني هذا السيف فوالله ما أراه ماضيا ما أراه سيفا جيدا قال بلى والله إنه لجيد لقد جربت به وجربت قال أبو بصير ناولني السيف فناوله ذلك الغبي السيف فلما وقع السيف في يد أبي بصير رفعه ثم هوى به على رقبة الرجل فما هو إلا أن أطار رأسه حتى اقترب صاحبه الذي كان يقضي حاجته اقترب لأجل أن يأكل معهما الطعام فلما رأى جسد صاحبه ممزقا مجندلا مفرقا فزعا وفر من ساعته حتى وصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد فإذا هو يرى هذا الرجل الكافر وهو على فزعه واضطرابه يراه مقبلا إليهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لقد رأى هذا ذعرا حتى إذا وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قتل والله صاحبي وإني لمقتول فلم يلبث أن دخل عليهم أبو بصير تلتمع عيناه شررا والسيف في يده يقطر دما قال يا رسول الله يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم فردني إليكم وأسكنني في المدينة قال صلى الله عليه وسلم لا بيننا وبينهم عهد يا أبا بصير فقال أبو بصير أو يا رسول الله أعطني 10 رجال أفتح لك مكة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التفت إلى أصحابه وقال ويل أمه ويل أمه مستعر حرب لو كان معه رجال ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير أخرج من المدينة بيننا وبينهم عهد فسمع أبو بصير وأطاع نعم وما حمل في نفسه على الدين ولا انقلب عدوا للمسلمين فهو يرجو ما عند الحليم الكريم من الثواب العظيم الذي من أجله ترك أهله وفارق ولده وأتعب نفسه وعذب جسده خرج أبو بصير من المدينة فاحتار أين يذهب في مكة عذاب وقيود وفي المدينة مواثيق وعهود فمضى إلى سيف البحر في شمال جدة فنزل هناك في صحراء طاحنة لا أنيس فيها ولا جليس أول ما سكن في تلك الصحراء تسامع به المسلمون المستضعفون بمكة فعلموا أنه باب فرج انفتح لهم فالمسلمون في المدينة لا يقبلونهم والكفار في مكة يعذبونهم فتفلت أبو جندل من قيوده فلحق بأبي بصير ثم جعل المسلمون يتوافدون إليه من كل مكان حتى كثر عددهم واشتدت قوتهم فجعلوا لا تمر بهم قافلة تجارة لقريش قادمة من الشام إلا قطعوا عليها الطريق وأخذوا ما معها فلما كثر ذلك أرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا محمد كف عنا أصحابك قال هؤلاء ليسوا أصحابي أنتم منعتوهم أن يكونوا أصحابي هؤلاء ليسوا أصحابي فقالت له قريش إذا نأذن لك أن تمسكهم عندك خلصنا منهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بل فرح بذلك ثم أرسل كتابا إلى أبي بصير يدعوهم إلى القدوم إليهم في المدينة فلما وصل الكتاب إليهم فرحوا واستبشروا أما أبو بصير فكان قد ألم به مرض الموت وهو يردد قائلا ربي العلي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصر فلما دخلوا عليه قالوا له يا أبا بصير إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا بسكن المدينة إن غربتنا قد انتهت وحاجتنا قضيت ونفوسنا أمنت استبشر أبو بصير ثم قال وهو يصارع الموت أروني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناولوه الكتاب فأخذه ثم قبله ثم جعله على صدره وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم جعل يشهق حتى مات. نعم، مات أبو بكر ولم يذق من لذة الدنيا شيئا، مات وهو قد ختم الدين ودان لرب العالمين، مات لكنه استراح من عناء هذه الدار، ويرجى أن يكون اليوم في دار القرار ينظر فيها إلى وجه رب الأرض والسماء الذي من أجله سفك الدماء ومات مشردا في الصحراء، فلا نامت أعين الجبناء، ولئن غلقت دونه أبواب الأرض فلعله فتحت له أبواب السماء. قال الله عز وجل: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فطوبى والله لأبي بصير من يثبت اليوم مثل ثبات شاب أسعده الله بطاعته وحفظه برعايته وتولاه بعنايته، همه في الجد والطلب وبدنه في الصلاة والقرب. فلو رأيت بكاءه في الخلوات وعند تلاوة السور والآيات لسمعت لصدره أنا ورأيت في وجهه حسرات، قطعه ذلك عن الشهوات ودفعه إلى القربات، فهو راض كل الرضا ما دام أن الجنة هي الجزاء. وأنت يا من لم تبتلى كبلائه ولم تضر بضرائه، أنت يا من تتقلب في النعم ولا تخشى النقم، يا من تنادى في الليل والنهار لطاعة العزيز الغفار، أنت يا من ملت منك الشهوات وتتابعت الزلات وعظمت السيئات، أنت فما آن لك أن تتوب وتترك الذنوب وتؤوب، وربك ينظر إليك ويرقب ويسقط ويغضب، والملائكة تسجل وتكتب وتحصي وتحجز، وأنت تاجر في غفلاتك لاه عن يوم مماتك. أفلا تصبر على فراق لذة لراحة عظيمة وجنات كريمة، فتعب قليلا حتى ترتاح طويلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومهما اشتد البلاء فهو قليل ما دام أن الجنة هي الجزاء. يستشعر العبد وقت بلائه أن الله قريب مجيب، يسمع أناته ويجيب دعواته، يعظم له أجره ويضع عنه وزره، والله لا يضيع أجر المحسنين. من تصبر على مفارقة الشهوات وغض بصره عن المحرمات وحفظ سمعه عن الأغنيات وعف فرجه عن الفواحش والآثام وحفظ يده ورجله عن مواقعة الحرام، بل من حاسب نفسه فيما نظرت إليه عيناه أو سمعته أذناه أو مشت إليه رجلاه أو لمسته يداه، من كان يعلم أن الله للعباد بالمرصاد يناقشهم الحساب، يراقب النظرات واللحظات والكلمات والهمسات، يحاسبهم على مثاقيل الذر ويراهم في البر والبحر، من كان هذا حاله خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه، وليبشر بالنعيم المقيم بجوار الحليم الكريم الذي يهون معه كل عذاب وبلاء. في السنة العاشرة من الهجرة خرج مسيلمة الكذاب في اليمامة في نجد من جزيرة العرب، ادعى النبوة وأنه رسول أنزل عليه قرآن، ومن قرآنه أنه كان يقول، يدعي أنه قرآن، كان يقول مسيلمة: والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابثات خبزة والساردات فردة واللقمات لقمة، ويهدي هديانا يسميه قرآنا. فاستخف قومه فأطاعوه فاتبعه سفهاء رعاع حتى صار له جند وأتباع، فاغتر بقوته واستطال بسطوته، فأرسل بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله السلام عليه، أما بعد فإني قد أشركت في النبوة معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريش قوم يظلمون، فإذا جاءك كتاب هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين. فلما قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام عجب من جرأة مسيلمة على الملك العلام، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم تلفت صلى الله عليه وسلم في أصحابه ينظر فيهم، يلتمس منهم رجلا فطنا جريئا يحمل هذا الكتاب إلى مسيلمة. من يحمله؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، قتادة؟ فابتدر من بينهم حبيب بن زيد، شاب ما أثرت عن خدمة الدين شهوة ولا شغل عن ربه بلذة، امتلأ قلبه تصديقا وإيمانا، وقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أخذ الكتاب من يد النبي الأواب، ثم مضى به من ساعته من المدينة إلى اليمامة، فسار أكثر من 1000 كيل حتى وصل إلى مسيلمة. دخل حبيب على مسيلمة الكذاب، تناوله الكتاب، نظر مسيلمة في الكتاب فغضب وأثبت وأرعد، ثم جمع قومه حوله وأوقف حبيب بن زيد بين يديه وسأله: ممن هذا الكتاب؟ قال حبيب: هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال حبيب: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال مسيلمة: وتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه حبيب مستهزئا ثم قال: إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. يعني أنت يا مسيلمة أقل وأحقر من أن يسمع كلامك أصلا. مسيلمة غبي، ظن أن فعلا ما سمع الكلام، أعاد عليه. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: طيب وتشهد أني رسول الله؟ قال: إني لا أسمع شيئا. علم مسيلمة أن المسألة فيها سر، فأشار إلى جلاده فأقبل بسكينه وجعل يطعن بها حبيب بن زيد طعنات، وهو يظن أن هذا الشاب بين يديه لا يزال غلاما، يكفيه طعنة أو طعنتان فيرجع إلى ما يريد مسيلمة. لما بدأت الدماء تسيل من أنحاء جسده قال مسيلمة: ها أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. عندها غضب مسيلمة وأمر الجنود فأمسكوا حبيب بن زيد الشاف، ثم أمر السياف ومد لسانه وجعل يقطع لسانه حتى قطع لسانه الذاكرة، ثم أوقفوه بين يدي مسيلمة الفاجر والدماء تسيل من فمه الطاهر، ثم صاح به مسيلمة: قال: أتشهد أني أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: وتشهد أني رسول الله؟ أشار برأسي في المرة الأولى، قال: نعم. قال ثم قال له: وتشهد أني رسول الله؟ فأشار برأسه: لا. فأشار برأسه: لا. عندها غضب مسيلمة غضبا شديدا وأمر سيافه أن يقطع، فقطع يده ثم قطع يده الثانية ثم قطع رجله، ثم وقع على الأرض ولا زال يقطعونه أشلاء وهو يئن على الأرض ودماؤه تسيل ولحمه يتساقط وهو ينتفض من شدة الألم حتى مات. نعم مات، قطع لسانه ومزق جسده وكسرت عظامه في سبيل رضا الرب جل جلاله، حتى إذا أوقف بين يدي الله يوم القيامة فسأله ربه، قال له: يا عبدي لما قطع لسانه وجدع أنفك وبترت يده وسفك دمك؟ قال: في رضاك يا رب العالمين، وما لجرح إذا أرضاكم ألم، نعم من أجلكم يا رب تنقلب الآلام إلى غرام والأنات إلى لذات والبكاء إلى حدام والدماء إلى مسك وفيحاء، ولئن عذبت يا رب في الأرض فبيض وجهي يوم العرض. عندها يفرح ربه بلقائه ويبدل ألمه بنعمائه، يرفع درجته ويغفر زلته، ولعله يناجيه ربه ويقول: يا عبدي تقلب في النعيم كما تشاء، فاليوم أنعمك نعيما لا شقاء معه أبدا، وأعطيك ملكا لا تشارك فيه أحدا، الملائكة يدخلون عليك من كل باب، والنعيم بين يديك يأخذ بالألباب، ولدينا مزيد وزيادة وفرحة وسعادة. فآهن، ما أحسن والله أيها الإخوة والأخوات تلك المحاضرة، ما أحسنها عندما يسمعها من ربه جل جلاله من ملك الدنيا والآخرة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. نعم والله هو رب رحيم، حياة القلوب في محبته، وأنس النفوس في معرفته، وراحة الأبدان في طاعته، ولذة الأرواح في خدمته، وكمال الألسن بالثناء عليه وذكره، وعزها بالتعبد له وشكره. فأهل ذكره هم أهل مجالسته، وأهل طاعته هم أهل كرامته، أما أهل معصيته فلم يقنطهم من رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بأنواع المصائب ليغفر لهم المعائب. وبعض الناس تشتاق نفسه إلى الهداية، ولكن يمنعه الكبر من اتباع شعائر الدين. نعم، يتكبر عن تقصير ثوبه فوق الكعبين، وإعفاء لحيته ومخالفة المشركين، فجمال مظهره أهم عنده من طاعة ربه. وبعض النساء كذلك لا تزال تتساهل بأمر الحجاب حرصا على تكميل زينتها وحسن بدتها، أو تعطي ربها بلبس حاجبها أو تضيق لباسها، وإذا نصحت استكبرت وطغت. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فكيف بالله عليكم إذا كان هذا الكبر مانعا من دخول الجنة؟ جبلة ابن الأيهم كان ملكا من ملوك غسان، دخل إلى قلبه الإيمان، فأرسل إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في القدوم إليه في المدينة والدخول في الإسلام. سر عمر والمسلمون بذلك سرورا عظيما، وأرسل إليه عمر أن يقدم إلينا، ولك ما لنا وعليك ما علينا. أقبل جبلة في 500 فارس من قومه، فلما دنا من المدينة لبس ثيابا منسوجة بالذهب، ووضع على رأسه تاجا مرصعا بالجوهر، وألبس جنوده ثيابا فاخرة، ثم دخل المدينة، فلم يبقى أحد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والصبيان. فلما دخل على عمر قرب مجلسه وأدناه عنده. لما دخل موسم الحج حج عمر وخرج معه جبلة، فبينما جبلة يطوف على البيت كان عليه إزارا مسبلا طويلا، فوطئ على إزاره رجل فقير من بني فزارة، فالتفت إليه جبلة وقال لما وطأت على إزاري؟ ثم رفع يده ولطم وجه ذلك الفزاري حتى هشم أنفه، فغضب ذلك الفزاري ومضى إلى عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين هذا الرجل ضرب وجهي حتى هشم أنفي. فدعاه عمر قال تعال يا جبلة. فلما أقبل إليه قال لما ضربت وجه أخيك حتى هشمت أنفه؟ قال إنه وطئ إزاري، ولولا حرمة البيت لضربت عنقه. قال عمر أما الآن وقد أقبرت فإما أن ترضيه، وإلا اقتص منك ولطمت على وجهك. قال جبلة عجبا، يقتص مني وأنا ملك وهو سوقه؟ قال نعم، إن الإسلام قد سوى بينك وبينه يا جبلة، فما تفضله بشيء إلا بالتقوى. قال جبلة إذا أترصر أعود إلى النصرانية. قال عمر إن ترصر ضربنا عنقك، من بدل دينه فاقتله. فلما أسقط في يده قال يا أمير المؤمنين أخرني إلى غد. قال لك ذلك. فلما كان الليل ركب جبلة على بغلة وأركب أصحابه معه، ثم هرب من مكة، ثم ذهب إلى القسطنطينية وتنصر. فلما مضى عليه زمان هناك ذهبت اللذات وبقيت الحسرات، فتذكر أيام إسلامه ولذة صلاته وصيامه، فندم على ترك الدين والشرك برب العالمين، فجعل جبلة يبكي ويقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني منها لجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليتني بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. ثم لا زال على نصرانيتي حتى مات على الكفر، لأنه تكبر عن الدلة لشرع رب العالمين. فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، وليكن أكثر لربه تواضعا وذلا، يسجد بين يديه ويتقرب إليه مستجيبا لأمره منتهيا عن نهيه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأحيانا يرغب المرء في الهداية ويستقيم عليها زمانا، ثم يغرى بمتع من متع الدنيا، إما بجاه أو وظيفة أو مال أو صداقة أو منصب فيترك دينه لأجلها، وأحيانا يلتف عليه أقران يزينون له الشهوات يدعونه إلى الملذات فيشاركهم في منكرهم ويسكت عن معصيتهم، فينتقل من عز الطاعة إلى ذل المعصية فيرتد على عقبيه بعد إذ هداه الله. وفي الصحيحين أن رجلا كان كاذبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي وكان قد حفظ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران ارتفع شأنه عند الصحابة، أغراه بعض المشركين بدنيا ومال ونساء فارتد عن الإسلام ولحف بعباد الأصنام طلبا لهذه المتع، ثم أخذ يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال اللهم اجعله آية، دعا عليه فلم يلبس مات، فلما مات انقطعت عنه اللذات وبقيت الحشرات وعظمت السيئات، فلما مات حفروا له فدفنوه، فلما أصبحوا مروا بقبره فإذا الأرض قد نبذته فوقها وإذا جثته ملقاة على التراب، فعجبوا كيف أخرج من قبره، فقال بعضهم لبعض هذا من فعل محمد وأصحابه، ثم عادوا وحفروا له وأعمقوا ثم دفنوه، فلما أصبحوا مروا بقبره فإذا الأرض قد نفضته فوقها، قالوا عجبا من أخرجه، ثم قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، ثم عادوا وحفروا وحفروا وأعمقوا أكثر ما استطاعوا ثم دفنوا، فلما أصبحوا فإذا الأرض قد لفظته فوقها، فقالوا هذا والله ليس من فعل البشر، فتركوه منبوذا على الأرض تمر به الكلاب فتفتح رجليها فوقه وتبول على وجهه، والثعالب تنهش من لحنه، والغربان تأكل من جسده، ذله له في الدنيا قبل الآخرة، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. ومن الناس من يستقيم زمانا على الطاعة ويأنس برب الأرض والسماوات يتلذذ بمناجاته ويحيي قلبه بمحبته، لكنه يرى أهل المعاصي والشهوات يزنون يشربون خمرا يقعون في المحرمات، فيشتاق أن يجرب عيشهم وأن يتمتع متعهم يظن أنهم سعداء، فلا يلبث أن يتبين له الكرب والبلاء. ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم أن المسلمين غزوا حصنا من حصون الروم، كان حصنا منيعا، حاصروه وأطالوا الحصار وتمنع عليهم، أثناء الحصار أطلت امرأة جميلة من نساء الروم على المسلمين، فرآها رجل اسمه ابن عبد الرحيم، رآها فوقع حبها في قلبه، فأرسل إليها رسالة قال كيف السبيل إليك، فأرسلت إليه قالت أنت تنصر ثم تصعد إليه، فتنصر ثم صعد إليها، فلما صعد إليها وفقده المسلمون نظر بعضهم إلى بعض وبكوا عليه وعلى فراقه، ثم لم يستطيعوا أن يفتحوا ذلك الحصن واغتموا غما شديدا وذهبوا. فلما كان بعد زمان مر فريق منهم بذلك الحصن فتذاكروا ابن عبد الرحيم ما فعل، فنظر بعضهم إلى بعض قالوا نسأل عنه، فأقبلوا وصاحوا قالوا يا ابن عبد الرحيم يا ابن عبد الرحيم، فأطل عليهم من فوق الحصن قالوا يا ابن عبد الرحيم قد حصلت ما تريد، فأين قرآنك وعلمك، ما فعلت صلاتك، قال قد أنسيت القرآن كله ولا أذكر منه إلا آية واحدة، قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا خبر ابن عبد الرحيم، أغري بفتنة النساء فأشرك برب الأرض والسماء، وقد يغرى المرء بالمال فيكفر بالكريم المتعال. وانظر إلى الأعشى بن قيس، الأعشى بن قيس كان شيخا كبيرا شاعرا، خرج من اليمامة من يريد النبي عليه الصلاة والسلام راغبا في دخول الإسلام، مضى على راحلته مشتاقا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان من شدة شوقه يسير على راحلته وهو يردد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم متهدا، ألا أي هذا السائل أين يممت، فإن لها في أرض يثرب موعدا، وآليت لا آوي لها من كلالة ولا ملة حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرى الناس أمره أغار لعمري في البلاد وأنجدا أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأرشدا إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله فترشد للأمر الذي كان أرصدا وكان ينشد الأشعار الكثيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقطع الفيافية والكفار يحمله الشوق والغرام للقاء النبي عليه السلام راغبا في الإسلام ونبذ عبادة الأصنام فلما كان قريبا من المدينة اعترضه بعض المشركين قالوا له من أنت؟ قال أنا الأعشى بن قيس قالوا أنت الأعشى بن قيس شاعر اليمامة وهجر؟ قال نعم أنا شاعر اليمامة وهجر قالوا له ما حاجتك في المدينة؟ قال سمعت بهذا النبي الذي خرج فيها وأريد أن أتبعه على الدين نظر بعضهم إلى بعض قالوا الآن شاعر واحد عند محمد وهو حسان بن ثابت قد فعل بنا الأفاعيل كيف لو أسلم الأعشى بن قيس مشكلة قالوا ردوه على الدين قالوا له يا أعشى دينك ودين أبائك خير لك ابق على دينك أنت عمرك 90 سنة دينك ودين أبائك خير لك قال بل دينه خير وأقوى ماذا نعبد نعبد أصنام حجارة دينه خير وأقوى اترك ناقتي قالوا له يا أعشى قال نعم قالوا إن محمدا يحرم الزنا أي أنت إذا أسلمت ما تستطيع أن تزني ننصحك تبقى على دينك قال أنا رجل كبير وليس لي في النساء حقا قالوا والله مشكلة قالوا له يا أعشى قال نعم قالوا إن محمدا يحرم الخمر أنت إذا أسلمت ما تستطيع أن تشرب خمر أحسن ابقى على دينك واشرب كما تريد قال أصلا الخمر مذلة للرجل مذهبة للعقل وأنا ما أشرب خمر قالوا مشكلة ماذا نفعل نظر بعضهم إلى بعض قالوا اغروه بالمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب قصتين طول الأمل يعني طول العمر وكثرة المال قالوا له يا أعشى قال نعم قالوا أرأيت إن أعطيناك 100 من الإبل على أن تبقى على دينك وترجع إلى قومك ما رأيك 100 من الإبل يا جماعة تعتبر ثروة عظيمة 100 من الإبل تعتبر ثروة عظيمة حتى في زماننا قد يباع البعير 1000 أو 1500 فيصبح عندك أكثر من 150 ألف أو 200 ألف يعني تعتبر ثروة عظيمة قال تعطوني 100 من الإبل قالوا نعم قال تجمعونها الآن قالوا نعم قال اجمعوها فجلس هذا الشيخ الكبير قد انحنى ظهره ورق عظمه واقتربت منيته ينظر إلى الإبل المال يجمع بين يديه حتى إذا جمعوها بين يديه استاقها أمامه تسير أمامه كأنها السيل يجري بين يديه حتى إذا كاد أن يبلغ ديار قومه تعثرت به ناقته فسقط منها على رقبته ومات خسر الدنيا والآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون وأحيانا يكون المرء على الهداية ويشتاق إليها لكن يحيط به أصحاب يصدونه عنها وإذا أردت أن تتيقن بعاقبة مخالطة الفساق وأهل الفساد فانظر إلى عبيد الله بن جحش كان مجالسا للنبي عليه الصلاة والسلام بل كان ممن أودي في دينه وضيق عليه في مكة فهاجر مع المسلمين إلى الحبشة ترك أهله وبلده وماله وبيته في سبيل الله كانت معه زوجته أم حبيبة كثرت مخالطته للنصارى وابتعد عن المسلمين فما زال حاله يتردى حتى أصبح يوما فقال لزوجتي أم حبيبة قال يا أم حبيبة قالت ما تريد قال إني نظرت في الأديان فرأيت دين النصرانية خير الأديان وإني سوف أتنصر قالت أعوذ بالله كيف تترك دينك الحق الذي أنت عليه قال بل النصرانية خير منه ثم تنصر عياذا بالله وكفر بربه وعلق الصليب على صدره وأكب على الخمر يشربها ويخالط النصارى حتى مات نسأل الله الثبات على دينه حتى الممات ولعظيم أثر الصحبة في الثبات أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بلزوم الصالحين والصالحات وحذرهم من حال غيرهم. فقال الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل من خالط أمثال أولئك الكفار يخشى عليه أن يتبع طريقهم، ومما يزيد المرء صلابة في دينه وثباتا عليه أن يحمل هم الدين، أن يصبح مؤثرا في العصاة لا متأثرا به. نعم، ينصح هذا، يعظ ذاك، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله بالشريط النافع، الكتاب المؤثر، النصيحة الصادقة، ليزداد إيمانا مع إيمانه وقوة في استقامته. وانظر إلى الجبال الراسيات والخطى الثابتات، انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وتأمل في حرصه على الدعوة إلى الله، ثم أعجب من قوة ثباته على الدين. أخرج ابن سعد في الطبقات والطبري في الرياض النضرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كانت الدعوة سرية بينه وبين الناس، فكان صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حتى جاءه أبو بكر قال: يا رسول الله، نحن الآن عددنا كثير، 38 رجلا، لما لا نجهر بالدعوة إلى الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، نحن قليل. فألح عليه أبو بكر حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج 38 رجلا، خرجوا إلى جهة الحرم، هذا وقف عند الكعبة، هذا عند بئر زمزم، هذا عند مقام إبراهيم، بدأوا يجهرون بالدين. أول داعية جهر بالدين وخطيب قام في الإسلام أبو بكر. أقبلت عليه قريش، هذا يضربه بعصا، وذاك يدفعه على الأرض، وهذا يعلوه بالنعل، وهذا يحاول أن يطعنه بخنجر، حتى وقع على الأرض وتمزق لحم وجهه وسالت منه الدماء. أقبل عليه عتبة بن ربيعة وجعل يكتب على بطنه لقتله، حتى أقبل عليه قومه وحملوه رضي الله عنه إلى بيته، حملوه إلى بيته وهو لا يأكل شيئا، وضعوه على الفراش، جعلت أمه تبكي عند رأسه وتنزع اللحم المجتمع وتمسح الدماء وهو لا يأكل شيئا، والدماء قد غطت ثيابه. فلما كان في آخر النهار أفاق، التفت يمينا ثم التفت يسارا، ثم كان أول كلمة قالها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبوه: عجبا، تسأل عنه هو الذي فعل بك ما فعل؟ كان أبوه كافرا. قالت أمه: تسأل عنه؟ ثم خرج أبوه، قالت أمه: يا بني، كل طعاما أو اشرب شرابا. قال: والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني. فقالت أمه: ما أدري عن رسول الله. قال: اذهبي إلى أم جميل واسأليها عنه. ذهبت أم أبي بكر إلى أم جميل بنت الخطاب، كانت مسلمة تكتم إسلامها. قالت: يا أم جميل، هذا أبو بكر يسأل عن صاحبه. قالت أم جميل: والله ما أدري عن صاحبه. فاقت أم جميل، قالت: ما أدري عن محمد، لكن إن شئت جئت معك إلي. فأقبلت إلى أبي بكر، فلما رأته قالت: والله إن قوما فعلوا بكذلك أبا بكر لظلمه. قال: يا أم جميل، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع، أم أبي بكر كانت كافرة. قال: ليس منها بأس. قالت: هو سالم صالح. قال: أين؟ قالت: في بيت أبي الأرقم. قالت: أم، كل الآن واشرب. قال: والله لا أكل ولا أشرب حتى رأه بعيني. فلما أظلم الليل اتكى على أم جميل وعلى أمه حتى أتيتا به إلى بيت أبي الأرقم، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له رقة شديدة، وأقبل إليه يضمه، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما أصاب الفاجر من وجهي. ثم جلس أبو بكر، لكن انظر إلى الرجل الذي يحمل الهم، يعيش لقضية. أول ما جلس التفت، قال: يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها، مصلحة إلى زوجها، وأنت رجل مبارك، فادعو الله أن يهديها إلى الإسلام، ثم ادعها يا رسول الله. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلمت رضي الله تعالى عنها بفعل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أبي بكر. هذه وسائل من وسائل الثبات، وقد بقي معي أيضا مجموعة من وسائل الثبات وما يتعلق بحال الصحابة في ذلك، لكني أرى أن وقت المحاضرة قد ضاق عن ذلك، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على حرصهم على إقامة هذه الجائزة، وهم في الحقيقة سمعنا عنهم خيرا من قبل أن نأتي، فلما دعونا إليها كأنما والله بشرنا بأحب ما نحب في الدنيا، حرصا على لقاء إخواننا وعلى المشاركة معهم في ذلك ولو بأقل القليل. فأسأل الله تعالى لا يحرم الإخوة الكرام القائمين على هذه الجائزة خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أيضا لا يحرم من قام عليها من كبار الناس أو صغارهم، ألا يحرمه الله تعالى من الأجر والثواب، ولا يحرمكم أنتم أيضا على حضوركم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.